صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. من أرشيف المسرح ندعوكم إلى سهرة مسرحية بمناسبة الأعياد، المسرحية الفكاهية إلا خمسة التي قدمتها فرقة نجيب الريحاني على مسرحها بالقاهرة في الخمسينيات، بطولة الرائعة ماري منيب والأستاذ عادل خيري والأستاذ عدلي كاسب والأستاذ نجوى سالم، من تأليف نجيب الريحاني وبديع خيري. سهرة سعيدة. نعم، في إيه؟ دهدي؟ مفيش دهدي، ده وقت عمل من فضلك، انا في مهام الاعمال، سيبيني من فضلك. هو يا اختي ده؟ وصلتني تذكرة اللوج المرسلة من جمعيتكم الكريمة. خد يا اخويا، خد اسند قلبك، نسيت تفطر النهاردة. اركنيها عندك، احدفيها. جايباله لفة صغيرة. هتغلطيني يا فردوس يا اختي، هتغلطيني. انا ورايا مسؤوليات، انا ورايا اعمال. يا اخويا ما هو انت تاكل بايد وتكتب المسؤوليات بالايد التانية. يا سلام يا فردوس يا سلام. بلاش يا اخويا بلاش، اكتب اكتب يا اخويا. بسم الله ما شاء الله عليك وعلى المحامي بتاع حضرتك. قعدت على الكرسي. والذي يوسف شديد الاسف. يوسف شديد الاسف؟ ويبقى مين سي يوسف ده كمان؟ مش شغلك. والذي يوسف شديد الاسف أن أردها لكم بالتلي. هي إيدي يا ودي، أنت اللي بالتلي كده كده المحامي. أنت هتفهمي أكتر من المحامي. أول مرة في حياتي أسمع عن تذكرة تياترو بالتلي. لقيناها ب 250 قرش، ب 2 جنيه ونص. يا سلام، ولما تبقى التذكرة ب 5 جنيه يحط لها دانتيلو ولا يحط لها أركامو؟ أنا هفهم مين؟ الجهل مصيبة. وكنت أود أن أشارككم في عمل البر وفعل الخبر. بيقرا جد أوي. خبر إيه يا وادي أنت ما تقرا كويس؟ أنت ناوية تجننيني يا فردوس يا أختي؟ وبعدين بقى أرجوكي ما تجننيش هنا مرة تانية. هنا مكان شغل، مكان مقدس، مكان باكل فيه عيش. ما فيش أخت، ما فيش أم، ما فيش حاجة زي كده أبدا. هتتدخلي كمان في مراسلات المحامين؟ خليك انت في المطبخ في الحلل. حلل لما تتطبق فوق نفوخك خايب ندمان صحيح. أنا اللي طول عمري في الحلل أعرف كل الناس تقولها عمل البر وفعل الخير. إيه؟ أيوة صحيح، لكن مش غلطتي. المحامي المتر حاطط نقطة واحدة بس تحت البيت. والكاتب المعتبر النبيه المتنيل على عينه ما يعرفش يميزها؟ مش جريمة، لكل عالم هفوة ولكل حصان كبوة. وهو انت حصان؟ ده انت حمار. فردوس فردوس، اعملي معروف، احترميني شوية. بلاش تهزيق أثناء تأدية وظيفتك. كتك نيلة عليك وعلى تأدية وظيفتك. امال راح فين الدلعادي بسلامته سليمان بيه المحامي؟ لسه ما جاش. طبعا يجي يعمل ايه؟ محامي صلاة النبي احسن. طربوش على ناحية والجرابطة بتزغلل احمر واخضر واصفر ومكتب وسكرتير وتلفون ويافطة متر ونص ولا فيش زبون واحد دايخ لطشاع الشمس يوحد الله ويحن عليكم بقضية. يعني عايزة ايه؟ عايزة المحامي المتر ينزل في الشوارع يجر الزباين بالعافية؟ لا يجر ولا ينيل، انا اللي حجر، انا اللي حباش بش ايديكو. جايبالكو قضية النهاردة. صحيح يا فردوس، او النبي قضية تحت ايدي يا اختي. التمرج بتاع الدكتور اللي فوق. عارفه الدكتور عنايت؟ خدت لك يا سيدي الدكتور على جنب وفهمته ان التمرج بتاعه راجل قليل الادب وبيعربد وسكري وبيبصبص للستات اللي داخله له العياده. يا شيخ حرام عليك، ده راجل غلبان ومقتصر وبيصلي. الدكتور بعد عنك بقى يتنطط من الغيظ، مسك التمرج وراح طرده على برده بره بعد ما رنوا حته دين علقه. وليه توقيع ده يا فردوس؟ خدت لك بعد كده يا اخويا التمرج على جنب وطلعتها في دماغه انه يرفع قضيه على الدكتور ويطلب فيها تعويض ورد شرف ودلته على المكتب هنا. تقطع عيش الراجل يا فردوس؟ ما هو لما ينقطع عيش الراجل ينوصل عيش كنتو. مش بدل ما انتوا قاعدين تنشوا زي تلابله السلطان وتستنوا بقى كمان يومين ثلاثه وتهل عليكم القضيه الثانيه. القضيه الثانيه؟ هي بتاعت ايدي رخر. طلعت يا اخويا فوق السطوح كسرت محبس الميه اللي مشغل العماره من اولها لاخرها ودقت المسامير في المواسير برضو كلها. يا نهارك اسود، الميه انقطعت عن السكان، قامت هلوله في البيت، اللي يزعق واللي يصرخ واللي يصوت واللي بدها تشربه مش لاقيه شويه ميه واللي في نص الحمومه ولا كملتهاش. وبعدين بس يا اخويا فتلك على السكان واحد واحد وفهمتهم ان صاحب الملك عامل كده بالعنية عشان يعزلهم ويسكن ناس غيرهم باجر اكتر ولازم يرفعوا عليه قضيه ودلتهم على المكتب هنا. هجيبه مصيبه لصاحب الملك ان شاء الله. 80 مصيبه، انا يهمني ايه؟ يهمك ايه؟ بالشغل عنده الداده بتاعت ابنه. وهو ابنه هيجي عندي انا اعز منك انت؟ ايوه بس مش جاب المعزف كده عشان تشتغلوا عشان يمشي حالكم شويه عشان تقبض. نفسي اسمع ان ليا اخ بيقبض. وانا نفسي انا كمان. لما المحامي بتاع حضرتك ما تجيلوش قضايا تتمرن في ايه بسلامتك؟ في التذكره المتلي ولا فعل الخبر؟ طيب طيب طيب فهمت. ده صوت من بره المحامي. تسكوا بالبلد ان جيتكم صحيح. دخل المحامي سليمان الزعفراني عادل خير. ولا ما يا سعادة البيت، الخواجة صاحب القهوة هو اللي قال له حساب. صاحب القهوة ده مغفل، صاحب القهوة ما عندوش نظر. ايه يعني 30 فنجان قهوة يا اخي؟ لو كان حدق، لو كان عنده اي المام بالاقتصاد والتجارة كان فيه من حسابات الجارية اللي زي دي ما تنطلبش غير اخر الشهر. ازيك يا ست فردوس؟ اهلا اهلا، ازيك يا متر؟ ازاي صحتك؟ مش يجي يخوت المحامين اللي مش مالكين يهرشوا علشان 30 فنجان قهوة؟ استنى يا اخي استنى شوية، استنى لحد ما يبقوا 80 90 100 ياخدهم على بعض حتى. ورقة قيمتها، ورقة مجمدة، مش فتافيت فلوس. محدش سأل عني يا بشكاتب العصر والأوان. بشكاتب ده يا أستاذ مين هيسأل يعني؟ طبعا ما دام انت هنا مين هيسأل يعني؟ لابس لبس مبهدل قوي البشكاتب. ايوه يا بيه قول لي عملتوا ايه في رخصة المحل؟ طلعتوها ولا لسه؟ لسه يا سعادة بيه. خلاص طمن الخواجة بتاعكم، أنا هسعلكم في طلوع الرخصة ومش هاخد منكم حتى أتعاب، نبقى خالصين في القهوة بتاعتنا. لا يا سعادة البيت، احنا اتفقنا مع شيخ الحارة هو هيطلع الرخصة. يعني عايزين الحساب برضه؟ ايوه يا سعادة البيت. جاتكم البلد قلة أدبكم. مش عاجبه الناس ما عندكمش دم صحيح. ست فردوس. نعم يا اخويا. لونيه من فضلك 30 قرش، خليه يغور من وشي. يلا يلا. يا سلام يا استاذ، من عينيا الاثنين. قامت وقفت. انت لما تطلب روحي والله يا شيخ، لما تطلب حياتي كده اديها لك. يا سلام. وطلعت الفلوس. متشكرين يا سعادة البيت. يبقى واصل حضرتك 95 قرش. لا لا ايه كلامك؟ 95 ازاي؟ اظن 75 بس. يا ندمتي. يا ندمتك ولا خرابك؟ يلا 95 95. خلصت سعاده البيت مبروك. ركبت التوصيله جوه؟ كل شيء قضيتك. التليفون كويس دلوقتي؟ دخل عمل التليفون والاستاذ سليمان بيشيل سماعه بيدور قرص التليفون وعامل مصلحه التليفونات واقف وسط الاوضه. على ايه ده؟ مفيش حاجه بترد عليا خالص. ما هو لسه يا سعاده الاستاذ مفيش حراره. مفيش حراره ليه؟ تيجي بعدين يا استاذ. بعدين وقضايا الناس اللي متجدله عندي دي، اشغال الناس بحالها، يشيل الدسات اللي قدامه. حراره ولا ايه؟ حاضر يا بيه، انا اكلم حضره مفتش يستعجل الحراره. لازم يستعجل، ضروري يستعجل. حاضر. احنا لما دفعنا المبلغ عندكم في المصلحه دفعناه مستعجل وبكل حراره. لازم بقى المصلحه يكون عندها شويه حراره وتجيب لنا الحراره احنا كمان. حاضر يا بيه. قعد على مكتبه والعامل واقف بيفرك ايديه. لا مع الشكر، مع السلامه. راح ناحيه الباب ورجع تاني. احنا تحت الامر يا سعاده البيت. شاكر قوي، الله يبارك فيك. عامل نفسه مش واخد باله خالص، العامل عايز بقشيش. احنا محاسيبك يا سعاده البيت، احنا خدامينك. هو ايه يا اخويا؟ قلنا ميرسي اشكرك. لا ما هو الكلام ده كله زي قلته، الكلام ده ما يجيبش حراره برضه. ربنا يوسع عليك، ربنا ما يخليهولك من يد. اه حراره ده كمان. بس ما معيش فكه، كل ورق مجمد. بيخبط على جيوبه الفاضي. انت بردوس؟ نعم يا اخويا. ناوي 10 ساغ ان شاء الله، ما حد حوش. يلا استلف، مش استلف، خد نص ريال من اخت السكرتاريه العامه. يا سلام يا استاذ، من عينيا الاثنين. ده انت لما تطلب روحي والله يا شيخ، لما تطلب حياتي. بتدي للعامل الفلوس. يبقى واخد حضرتك 115. ايه هو ده؟ لا انت بورصه ولا ايه؟ ما لسه دلوقتي كانوا من دقيقة واحدة 95 بس. يا ندمتي. ندمتك ولا خرابك؟ يلا. رجعت فردوس قعدت على الكرسي وهي لابسة الملاية اللافتة بتاعتها. اسمع يا فندم، سعادة البيت اسمع يا جدعان، اسمع يا فندم. انتوا مش عندكم نقابة؟ أمال يا سعادة البيت، النقابة بتاعتكم مش محتاجة لمحامي ضليع يقوم الدنيا كلها على رجل، يدافع عن حقوق العمال حق حق. المكتب بتاعي مستعد. ما النقابة لها محامي. اها خلاص، لها لها. اتفضل اتوسع انت. يلا مع السلامة. السلام عليكم. يلا يلا يلا. خرج العامل من الباب على الشمال. العيشة بالشكل المقدم ده تأثر العمر. وادي يا فتحي. أفندم يا متر، أفندم. بدون ما فيش حد سأل عليا خالص خالص خالص. خالص خالص خالص. برافو عليك وعلى أدبك الحلو. أنا هتجنن يا إخواتي، هتجنن. يافطة متر ونص. يافطة متر ونص متعلقة بره في الشارع. سليمان الزعفراني المحامي. الناس دول اللي بعوروا بعض يا إخواتي، راحوا فين؟ اللي بيموتوا بعض، اللي بينصبوا على بعض. استقاموا على بختي انا من يوم ما عملت محامي. ولا يهمك يا اخويا، رزق الشباب ورا الباب. قامت له فردوس. هديني واديك وبكره افكرك ان ما كانت القضايا تنزل ترف على نفوخك. ما هي بترف اهي والاشياء معاك. بيخبط على راسه. بس انت خد بالك من الواد ده وخلي انظارك عليه. تملي تملي تملي تملي تملي تملي. انا بشوف حد غيره في المكتب. في المكتب فاضي طبعا، ما جالوش زباين. ده مسعد يا متر، ده مبخل. ايه والنبي ايه هتقولي لي انا؟ ادمه ما يخيبش ابدا وحياته. المصيبه ابدا عمره ما خيب معايا يوم واحد. ده نهار ما اتولد جات له مصيبه ب 300 جنيه. ايوه يا متر، ونهار ما ماما فطبتني كذبت لوتريه ب 500 جنيه. ايه الكلام؟ ايوه والله يا متر، اسالها كده. او حياتك. امال يا اخي عملك فسد عندي انا ليه؟ استنى يا متر استنى. ايوه استنى يا متر استنى. اديني مستنى يا اخي، استنى لحد ما نشحت سوا ان شاء الله. لوتريه ب 500 جنيه وصيغه ب 300 جنيه. انا عايز زبون واحد ب 5 جنيه، ب 5 جنيه. نهايه اتفضل. يلا شوفي شغلك، ورانا اشغال عاوزين نشوفها احنا كمان. خليكي فاكره حسابك معايا 105. يا ندمتي 115. وبعدين بقى في اللفخه دي بقى، شوف يا فردوس، شوف يا مولي، انا عندي حل علشان عدم اللخبطه في الحساب بيننا وبين بعض. ناوليني دلوقتي 85 قرش، يبقى لك عندي كام؟ 2 جنيه، ورقتين مقفولين، ما فيهاش لخبطه ولا كاني ولا مالي. يلا اديني 85 ساخ. لا كده كويس، انا فاكراهم وحياتك. ها؟ او النبي. خلاص فاكراهم فاكراهم، مفيش اسمه. يلا. وخرجت فردوس من باب على الشمال. متر ونص يا اخواتي، متر ونص. اعمل لهم يافطه ايه؟ 30 متر زي بتوع الانتخابات. يلا ولا يهمك بقى. ليه تشغل بالك؟ مين يرحم حالك؟ ما هو الحق عليك يا متر. حق عليا في ايه؟ ما فيهاش. انت اتلقح على واحد في الشارع عشان ابطحه واستفتح انا وارفع عليه قضيه؟ لا تتطوع سيادتك في قضية جنائية كبرى، تعمل لك شهرة في المحاكم، صيت في الجرايد. فلوس؟ ما عنديش فلوس. حرارة؟ ما فيش حرارة. فلوس ايه؟ هو سيادتك هتدفع فلوس؟ المحكمة هي اللي هتقدر اتعابك يا متر. طب انا اقول لك على حكاية. انا النهاردة بالنفس حبيت امشي على الفكرة بتاعتك دي، خطفت رجلي لحد محكمة الجنايات علشان اخطف لي متهم عشان اترافع انا عنه. برافو عليك يا استاذ. استنى الله يخرب بيتك استنى. رحت لقيت حوالين المتهم اللي انا عاوز اخطفه 50 من وكلاء المحامين عاوزين يلهفوه قبل منه. اللي رسيت عليه المرافعة دفع اتعاب للحرامي 70 جنيه. قصدك تقول يا متر الحرامي هو اللي دفع 70؟ لا لا لا لا، الحرامي ما دفعش حاجه، المحامي هو اللي دفع. الحرامي قبض 70 جنيه وما كانش مبسوط، كان طبعا في 100. كلام ايه ده؟ علشان ايه يدفع؟ انا اقول لك عشان ايه يدفع. شهره، ركلام ببلاش، مجلات، جرايد، اصحاب قضايا، اصحاب مصالح. يعني بالطريقه دي اكسب لي اشتغل متهم انا دلوقتي. نايا خش في الشغل، خش في الاشراف. اتفضل يا فندم. اكتب عندك، اكتب مكتبته. خلاص يا فندم. هو ايه ده؟ الجواب بتاع لوش. لا لوش ايه ده؟ جواب تاني، جواب لست والدتي. خلاص. فتحي راح على المكتب، لابس طربوش وبابيون هو، وجاب ورقه حطها في الاله الكاتبه. اتفضل يا متر. والمتر واقف وسط الاوضه. امي العزيزه زيزه. أمي يا من صرفت علي دم قلبها ولا مش طائرة بعت لها لقمة تسند قلبها. تسند قلبها. ايه يا حمار انت يا ترى؟ ايه يا فندم؟ ما تتكتمش الأخرانية دي يا أخي. سيادتك ما قلتش. من غير ما أقول دي مني ومن نفسي. طب حاضر يا فندم، حاضر. شيل الورقة دي، شيل. حاضر. خد ورقة تانية. حاضر يا فندم. ولو إن الورق غالي اليومين دول. ما يغلاش على أمك يا أستاذ. اشطر دي وقت تحت. اكتب تحت. حاضر يا فندم. امي يا من حملتني في بطنها اشهرا تعبت نفسها من غير فايده. ايه يا حمار انت؟ ايه يا فندم؟ ما تتكتمش الاخرى دي. سيادتك ما قلتش. من غير ما اقول يا حمار. طب حاضر يا فندم. هشطبها. حاضر. اكتب تحت. حاضر. اتفضل يا فندم. أشهرا وأرضعتني من لبنها أنهرا. أنهرا علم الله. لا أجد في فراقك لذة وأحمل لك كل مودة ومعزة. يا سلام يا سلام يا أستاذ يا ممتع، ده سيادتك هايل في الإنشاء. طب اتنايل لوحدك. سمعني قلت إيه عندك؟ حاضر. بيبص بيدقق في الورقة. مش عارف يقرا اللي كتبه. ايه نعم. مش عارف تقرا؟ المكنة دي خطها وحش يا فندم. بيحاول انه يقرا اللي كتبه. بيقرب عينه خالص من الورقة. احمل لك كل موضة. موضة؟ مودة. مودة هي مودة يا فندم. مودة بس نسيت الشدة. أحمل لك كل مودة ومعزة. معزة؟ معزة تستشكل عليك بمعزة؟ يا سلام يا أخي، يا بخت أمك، يا بختي أنا بيك. اتنايل كمل. حاضر. اعذريني يا سبب وجودي وحياتي في عدم زياراتي، فالقضايا كثيرة لا تحصى والزمائن عديدة لا تستقصى. لا تستقصى. وليس عندي من الوقت ما أصلح به شأني، فلا أملك أن أقص شعري ولا أحلق ذقني. أنام بالروب وأصحى بالروب، لأني لا أخلو بالأربعة وعشرين ساعة إلا 24 ساعة يدوب. يا دوب هتنبسط جدا الست الوالدة. ده قلت لها ولا انت جايبين له من السابع من ديله. ايه من فتحي يا فندم؟ وده فتحي يا فندم. الجرس جرس. استنى لازم زبون. زبون زبون يا ولد. استنى زبون يا فتحي يا فندم. وقف شغلك. حاضر. خليك رايق. زبون يا مت. استنى. حاضر. استنى. حاضر. بيجري على المكتب. زبون قاعد على المكتب وبينكش الدسهات عشان يبين انه عنده قضايا كتير. اتنفخ يا مت. وفتحي الكاتب وقف يشاور له عشان يتنفخ. استنى يا فتحي. حاضر. استنى زبون يا مت. زبون وقف شغلك. حاضر يا فندم. روح انت. روح. حاضر. روح زبون يا مت. روح انت. روح. فتح الكرباتة كمان. ما قلتليش يا حضرة البشكاتب بيكلم. هي انت القضية بتاعت الجماعة الخواجات اللي اتخانقوا مع بعض علشان دخل فتحي معاه روب. ملاش داعي خالص. مفيش حد بره غريب. روب بتاع سيادتك جاي من عند الترس. ما طلعش زبون ولا حاجة. بيفرد له الروب. هذا البسه انا. يلبسه له. بلاش متهمين. بلاش قضايا. الروب واسع عليه شوية. اهو يدفي برضو شوية. ولا اتمشي ابو رايح جاي في حوش المحكمة. يمكن يستزوى بقى اول زبون ويعملها ويطب. اول زبون امتى حيجي بقى اول زبون؟ متى يتنازل ويتعطف ويتكرم ويحضر اول زبون؟ النهاردة؟ بكرة؟ الشهر الجاي؟ بعد 5 سنين؟ بعد 10 سنين؟ لما تكونش عدنا خالص؟ هذا هو السؤال. That is the question. جنسك ايه يا ترى يا اول زبون؟ بطربوش؟ لابس عمة؟ خواجة ببرنيطة؟ عريان حتى؟ تعالى بقى يا شريف. تعالى. الله يخرب عقلك. تعالى. انا في انتظارك على نار يا اول زبون. انا في انتظارك. ايه ده يا واد؟ ايه يا فندم؟ عاملين لي روب سواريه ولا ايه؟ اترافع بيه في المحكمه وانا مشمره بايدي زي اللي ماشي على الوحله. ايوه هو طويل شويه يا مت. طويل قوي يا اخي. مش شويه. نبعته حالا للترز يقصره. لا لا مفيش لزوم. ما هم بعتناه مش هيرجع تاني. أنا؟ ليه يا مت؟ ما انت عارف ليه يا مت. هيترقن على الاجره بتاعته. استاذ. استاذ ايه التراخه؟ في فكره مدهشه. نعم. فكره ايه؟ احنا نبعته للخياطة اللي ساكنه فوق. شغلانة بسيطة كده ما تاخدش 5 دقايق. مش حكاية 5 دقايق وعشر دقايق. تكون خياطة عندها دم شوية تستلمنا لحد أول الشهر على أجرة. أجرة؟ دي مش هتقبل منك حاجة خالص يا متر. ليه بقى؟ عشان إيه؟ أصل أنا بلاحظ إنها معجبة أوي بسيادتك. الخياطة هات؟ إعجاب شديد جدا. تبص لك وأنت طالع. تبص لك وأنت نازل. الخياطة قد الخياطة اللي فوق. عال كويس قوي. قولي قولي حد منك. وسنها كام دي؟ سنها متر بتاع 40-45 سنة. يا دوبك كده. تعال يا تعال. بصرف النظر عن سنها الصغير ده. ايوه يعني حالتها المالية. عشيتها متيسرة يعني؟ بزباينها يا أستاذ من الطبقات العالية قوي. طب اندهى اندهى. اتحرك المكتب شوية لحس. احنا بقينا على البلاط قوي قوي قوي. دي لما تلطفها يا جناب البيت هتحول علينا قضايا أشكال والوان. ازاي؟ اللي غضانة من جوز عشان فواتير الفساتين، والزعلانة عشان ماني، واللي بتخنقة عشان ماني. طب مرسيتك ابعت لها تيجي هنا حالا. اندهى بسرعة يلا. حاضر يا متر. خرج فتحي من الباب على الشمال وفضل الاستاذ سليمان لوحده في الاوضه. راح قعد على المكتب. سمع الجرس. ايه زبون؟ لازم زبون. جري على المكتب ثاني. يا انت كريم يا رب. هو بينهكش الدسيات مره ثانيه. عليه شويه. الو استنى معايا من فضلك دقيقة واحدة. خليك على السماعة. شال سماعة التليفون. يا من تكريم يا رب. زبون يا ناس. وجري على الباب عايز يوهم الزبون اللي يخش انه هو عنده قضايا وبيتكلم في التليفون. ازيك يا حضرة؟ اهلا وسهلا. فضل ساعتين. دخل واحد افندي بطربوش. اهلا وسهلا. ازي الصحة؟ اهلا وسهلا مرحبا. ده ايه ده كله؟ اهلا وسهلا مرحبا يا اخي. فضل ساعتين بيت. فضل. فرحان بيه قوي. اهلا. سلم عليه مرة تانية كمان. اتفضل يا سرايح اتفضل. تعال يا شيخ تعال. بيبوسه كمان. مش مصدق ان ده اول زبون. اتفضل يا فندم اتفضل. اتفضل يا فندم. قاعد على الكرسي اللي جنبه. لا مؤاخذه دقيقه واحده. الو؟ ايوه انا معاك تاني يا اكسلانس. نعم؟ بتقول ميعادها امتى القضيه دي؟ لا زي بعض، السنه دي مش حرق اوروبا. اللي هيترافع قدامي جامد قوي. طب وماله يا اخي؟ انا اكبد منه. جينا بقى للنقطه اللي تزعل صحيح. لا لا لا ما تحاولش ابدا. لا لا مستحيل مستحيل. يا عزيزي ما تحاولش ابدا. اقل من 500 جنيه اتعاب في القضيه ما اخدش ابدا. الزبون بيستغرب قوي. بيبص له وهو بيتكلم في التليفون. احنا مش بنبيع جوافه. مش في سوق الفاكهه. 500 جنيه ده سعر كده. أروفار يا فندم، مع السلامة. قفل السكة. لا مؤاخذة يا بيه. طول النهار والليل دوشة تليفونات تليفونات. أهلا وسهلا أهلا أهلا أهلا وسهلا أهلا. الراجل مستغرب. جنابك بتتكلم في التليفون إزاي؟ بلم هو. وده سؤال برضو يا حضرت. هي عاوزة شطارة لا سمح الله. أي عيل صغير برضو يعرف يتكلم في التليفون. أيوة أيوة. لكن التليفون بتاع حضرتك واقف مش ماشي. مش ماشي إزاي بقى؟ مفيش حرارة. ما جبنالكش الحرارة لسه. ما جبتوش ال هو. اكتشف إنه ما هوش زبون. له جنابك. بيشاور له على التليفون يعني من مصلحة التليفونات. اهلا. بيودي وشه الناحية التانية. هيحصل تأخير شوية في مسألة الحرارة. تأخير بسيط كم ساعة بس. بقى كده. بقى جنابك مفتش في مصلحة التليفونات. تشرفنا جدا. العفو يا أستاذ. احنا بالخدمة. كمان شوية هتكون الحرارة وصلت. نهاركم سعيد. مع السلامة. ما لسه بدري. خليك قاعد. لا شاكر فضلك يا متر. راح ناحية الباب. لا يا سيادة الأستاذ. نعم. نعم يا أستاذ. يبقى تساهل مع الزباين أحسن. مش لازم يا أخي 500 جنيه. إيه بلا أقل شوية. أنت خلاص بقى الله يتأمل. يتريق عليه قبل ما يمشي. وخرج من الباب اللي على الشمال. يخص الله يكسفك يا شيخ. أما حتة فاصل من مسائع صحيح. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.